ما انت مش بدع من الرسل، ما جاء الى رسول بمثل ما جئت به الا اوس. ولذلك سيدنا ورقه بن نوح يما خديجه خدت سيدنا رسول الله وقالت له بيجي له كذا وبيجي له كذا، قال انه الناموس الذي كان يظهر على موسى، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، ليتني اكون حيا يوم يخرجوك. ورقه بيقول للنبي ان او مخرجيهم هيطلعوني، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوس، ولا تقاتل ولا تخرج. برضه طلب الهجره ولا ما طلعش؟ فكأن الهجره كانت موجوده في وقت البعثه المحمديه، لان الهجره كانت تماما لاشراك الاسلام في المدينه، فكان مع البعثه عارف انه هيطلع يروح. وبعدين احنا جعلناك على شريعه من الامر. الشريعه هي الطريق الموصل الى الماء، والماء هو اصل الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب سمعها شريعه ليه اللي موصله الى الماء؟ لان ما دام الماء دي حياه كل شيء، والشريعه جايه عشان حياه الابدان والله التي هو برضه حياه الابدان. ازاي؟ ام قال لك لانهم موعودين بانهم هيروحوا الاخر، ولما يروحوا الاخر لا يموتوا ولا النعمة تنقطع عنهم، تبقى فيها حياة ولا مش حياة؟ ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تقولوا يخاطبهم هم أحياء، يعني الحياة إيه؟ الحياة الثانية اللي فيها خلود، فيها خلود وفيها نعيم على قدر إمكانيات الإيه؟ على قدر إمكانيات الحق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما هو كانوا بيقولوا نعبد الهتنا شويه ونعبد الهك شويه، عايزين يقسموها يعني زي النصوص. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يقول لك هنهب لك، ويقولوا لهم كنت عايز ملك وكنت عايز مال وكنت عايز مش عارف ايه كنت وبعدين قال لو وضعوا القصه المعروفه يعني. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظلمة أولياء لبعض، إنما مين؟ أنا ولي مين؟ أنا ولي المتقين. هذا بصائر للناس. البصيرة هي ما يقبع في وجدان الإنسان من نور الحق. في البصر يشوف الماديات دي، في بصيره بتشوف الايه؟ المعنويات والقيم. تبقى البصيره مقرها القلب، ربنا يداله كده ايه؟ يبقى فلان ده عنده بصيره. بصيره يعني ايه؟ تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني. يبقى فيه بصر للماديات، وفيه بصيره للايه؟ للقيم والمعنويات. هذا بصائر الناس وهدى. هدى معناها احنا قلنا زمان الهدى معناها ايه؟ الشيء اللي يوصلك الى الطريق الحق من اقصر طريق، وما تفتكرش ان الطريق الحق ده بيكلفك، ده بيشرفك. ليه؟ لان ربنا حتى لما حد يوصف المؤمنين قال اولئك ايه؟ على هدى. يبقى الهدى مش جاي يركبهم، ده هم اللي هيركبوا الهدى عشان يوصلهم الى الايه؟ يبقى هم بايمانهم هيخلوا الهدى ايه؟ يوصلهم الى مراد الحق ايه؟ الى مراد الحق منهم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمه. ايه الرحمه؟ ام انك في حاجه شفاء وفي حاجه اسمها رحمه، وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء ورحمه. طب الشفاء ليه والرحمة ليه؟ الشفاء هو أن يعالج الداء، أنا حصل لي كذا ليه؟ لأن أثرت كذا، يبقى لما ما أعدله يبقى بوقت من الإيه؟ زي ما نقول أنت سقطت ليه؟ ما ذاكرتش لذاك، يبقى ده اسمه شفاء. شفاء. طب أمال الرحمة إيه؟ أن لا يأتي الداء. الشفاء أنه يعالج الداء، لكن الرحمة ما يجيش الداء الأول خلاص. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. احنا اليقين بقى فعلم اليقين وايه وعين اليقين وحق الايه وحق اليقين. ام حسب الذين اجترحوا السيئات حسب الحاء والسين والبير لها نقطتين حسب وحسب دي لها معنى ودلها. الحساب تقول ايه حسب يحسب ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مكسور ان كان ده مكسور يبقى المضارع مفتوح. حسب يحسب يعني عبد وقعد يحسب كده انما حسب يحسب شوف جبات حصل ايه يعني اللي مكسور هنا بقى مفتوح واللي مفتوح بقى مكسور عشان تبقى فيه فارق. تبقى الحساب من حسب من حسب ولكن الظن من حسب. انت بتحسب الشيء الفلاني كده لا الظن يعني ان هو كده يبقى ده اسمه ايه الحسبان. ام حسب الناس ايه ام حسب الناس دي ايه اللي اعلى طب تقول كذا ام كذا ام قال لك ايه يعني هم لماذا لم يؤمنوا دي ما قالوش لازم يكونوا حسبوا ايه الذين اجترعوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وإلا لو علموا أن الغاية مختلفة وأن الجزاء مختلف وده عذاب مقيم وهذا نعيم مقيم ما فعلوا هذا. يبقى عملوا ده ليه؟ يمكن ظنوا أن الذين اجترحوا السيئات هنجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وده معقول ده أن نجعلوا المتقين كالفجار في آية ثانية. أم حسب الذين انصرفوا عن دعوتك يا محمد أهم ظنوا هذا الانصراف ظنوا اننا نعاملهم كما نعاملكم في الدنيا وفي الاخرة لا هنعاملهم في الدنيا بالهزيمة ونعاملكم بالنصر ونعاملهم في الاخرى بالعذاب ونعاملهم بالنعيم يبقى مش هنسيبه منكم لا في الدنيا ولا في الاخرة. ام حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوا يعني كسبوه ولذلك هناك يسموا الجوارح من الطير الكاسبات لأنها تتلقها تجيب لك الايه تجيب لك الصيد وبيسموا دي جوارح لأن هي اللي تكسب تعمل بالايد وتمشي بالايد وبتاعها. تبقى الجوارح يعني ايه الكواسر والجارحة هي اللي بتعمل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوها ايه السيئة السيئة هو ما يسوء فيقابل عليها او جمله ان كانت حاجه يعني كذا يقول جمله وان كانت بقى حاجه في الصميم ليه نعقل. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء الالي على منهم زي بعضهم فمنهم عرف زي بعض يعني لا مش زي بعض محياهم ومماتهم يبقى لا مش هيبقوا لا زيهم في المحيا ولا زيهم في الممات. في المحيا هؤلاء ينتصرون وهؤلاء ينكسرون وينهزمون وفي الممات هؤلاء ينعمون وهؤلاء ايه يعذبون. ساء ما يحكمون يعني ان حكموا هذا الحكم بان دول يبقوا زي دول يبقوا الحكم ده ايه حكم سيء وليس ايه وليس عادل. ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض ليه للسماء والأرض ليه كل ما يقول شوية أحكام وشوية أخبار كده ومذكرنا بمين بنعم الله علينا عشان احنا نستعين. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالحق يعني ايه الحق قلنا هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير وده احنا شفنا ايه السماء والارض مخلوقه بايه بنظام ثابت لا يتغير. شوف بقى الشمس ما جاش يوم الشمس قالت ما نطلعش عليكم يا اولاد الكذب ولا القمر قال كذا ولا برضه المطر ينزل ومش عارف كل حاجه ولا شيء من كنت عايشين اموركم بقى في حركات حياتكم تستقيم وتبقى كويسه زي الشمس والقمر كده يقدم قوته من يوم ما خلقها ربنا ان كنت عايزين تبقوا كده اعملوا ايه الميزان الحق. ولذلك الشمس والقمر ايه والنجم والشجر ايه والسماء رفعها ووضع الايه الا تطغوا في الميزان ان كنت عايزين امركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا ايه

وأنت مختار يبقى قال لك عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله يعني أوجده على ضلال يستحق مع ما كان مكتوبا عنه مع انه ايه مع انه مختار. ولذلك الاشياء في قضاء يعني حتم ما ليش دعوه بيه مش مفيش تكليف. القدر ربنا قدر انه يعمل كده يقوم يجي هو وهو مختار ما يعملش الا اللي قضاه ربنا. انما قال الزام من الله قال لك لا مش الزام من الله لان ده انكشاف علم انكشاف. انا ضربت مثل عشان تاخدوا بالكم منه. انت بعت الورق الخدام اللي عندك يجيب ذلك فلان الضيف بطري فانت قلت بالك الواد بطري ايه في ولد في راس الشارع قاعد له من الكلب ده شايف ما يشوفه مطبق ايده كده على الفلوس وطالع يعني يجيب حاجه يروح ياخده ويدهلزه وياخد الفلوس ويصفى فيه ينوروا عليه قالوا عليه قالوا الله كل الكلام اللي قاله هو صح أي كان معه لا إنما هو عالم. يبقى فيه فرق بين أن تعلم فتحكي ما تعلم وبين أن تقدم فتقدم ما قدرت. أفرأيت من اتخذ إله أفرأيت أي علمت يعني سواء كنت شفت بعينك الصحيح ولا ما شفتوش إن ربنا لك علم الأولين ما كنت لديهم إذ يكون أقلامه وما كنت لديهم إذ إيه وما كنت لديهم وما كنت بإيه الوادي الأيمن وإنزل ما كنت ما كنت ما كنت إنما إحنا اللي قلنا لك. يبقى رأيت عن إيه عنين بدليل هاي الآية اللي كنا بنقولها دلوقتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أي يا محمد مش كده كيف تعلم بسأل أصحاب الفيل ده سيدنا محمد اتولد عامل فين شايف حاجة ولا عارف حاجة أي ألم تعلم من مين يبقى كأن الله يقول له إذا أخبرتك علما فصدقه أفضل ويصدق عليك لكنك شايف. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يعني عارف الحسن وعارف القبيح وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة مسك وسائل الإدراك في النفس الإنسانية. وسائل الإدراك إيه العين والأذن بس الأنف بيشم والشم ده يعني ملوش في حياة التكوينات الخارجية حاجة واللمس إنما اللي له بقى التفسير إيه الأذن لأنها تسمع البلاغة من الحق والعين لأنها ترى آيات الله في الكون الدليل على الوجود الإيه الوجود الأعلى والقلب محل العقائد فجاب الحواس اللي هي لها دخل في الايه ربنا يختم على قلبه وعلى ويجمل على بصره وشافه ليه قال لك لان الانسان اذا احب الكفر يقول له احببت الكفر انا رب وانا معين هساعدك على الكفر الحاجة على قلبك ايه اختم عليه لا الكفر يطلع بره ولا الايمان يدخل مش عايزني انت خلاص هساعدك على انك مش عايزني مع السلامه ختم على سمعه فلم يعد يتقبل ايه توجيها وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يرى آيات الله العجيبة في الكون لتلفته ان اللي عمل الآيات دي يعني يجب ان تؤمن بها فمن يهديه من بعد فمن يهديه من بعد الله هل في حد حيهديه الطريق الحق بعد الله ابدا ليه لان الله هو الذي خلق هو اللي عامله خليقه واحنا قلنا زمان اللي صنع صنعه هو اللي يبين لها الغايه منه ويبين لها الكتالوج اللي تمشي عليه انما يبقى ربنا خلق وانت اللي تعمل لا ما فيش صانع يصنع صنعه واحد تاني يجي يعمل لها كتالوج افلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا أي الذين

ليه؟ ما دام امنت بان الظرف وهو الكون مخلوق لله، والمظروف وهو الانسان الخليفه مخلوق لله، وان الانسان الخليفه سيد هذا الكون كله. ليه؟ قال لك الامن اللي تحته على طول ايه؟ اللي تحت الانسان ايه؟ الحيوان. هو زي ما كمان بيتحرك ويحس ومش عارف ايه وبتاعه، بس ما عندوش ايه؟ اختيار بدائل، محكوم بالغريب. يبقى طب والحيوان اقل منه ايه؟ النبات برضه فيه حس حركه ومش عارف ايه وبتاع، والنبات اقل منه ايه؟ الجماد. الجماد بيخدم النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم الحيوان والانسان، والانسان بيخدم مين؟ يا ابن ادم ابحث لك عن مهمه في الكون، والا كنت اتفه من الجماد واتفه من النبات واتفه من الحيوان. ما مهمتك؟ ان تلتقي بربك وتشوف امرك بايه تعمله، امرك بالعباده. هل العباده تعود على الامر؟ ابدا. الله بصفات الكمال خلقنا، فخلقنا لم يكسبه صفه الكمال. اذا كل المسائل عشان ايه؟ عشان عبده او مخلوقه يبقى انسان سعيد في الكون. لكن هم يقفوا عند الحته اللي متربيين ينكروها، خلق الظرف وهو السماوات والارض، وخلق المظروف وهو الانسان، وخلق الله هو اللي خلقه. ثم لما الله هو اللي خلقه، ليه بتعارض بقى في ان اللي خلق يموت واللي يموت يحيي؟ اي حته اللي جايه هنا ليه؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا. يقول لهم ما أغباكم أيها الملاحدة أيها الكفرة، الله يجعل الحق يتسرب على لسانكم في غفلة منكم. إزاي؟ ما قالوش إن يفتل أن لا تنفقوا على من عند رسول الله؟ قالوا كده ولا ما؟ طب اشمعنى ما قلت هنا رسول الله؟ شوف شوف ازاي ازاي ربنا تسلط منطقهم انه يؤيد الحق، لكن عقلهم عمال رافض. لا تنفقوا الغنى الا حياتنا الدنيا. طب ما دام عارفين ان في الحياه الدنيا، بس ما تعرفوش ان في حياه مقابله للدنيا، يبقى لازم في حياه عليا. ما دام في حياه ليه؟ يبقى في ايه؟ في حياه عليا. وشوف رأي كمان سنه، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ده الموت بيجي بعد الحياه. طب ما كان يقول ايه؟ نحيا وايه؟ ونموت. إنما إيه؟ قال لك لأنهم يتكلمون وهم أحياء، فالذي يطرأ عليهم الموت. طب بيقولوا إيه؟ نموت نحن ونحيا إزاي؟ قال لك نحيا في من يخلقنا من الجبين، ونشوف بعضنا يموت وبعضنا يحيا. طب على الأقل إذا كنت أنت قلت نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هل الدهر هو الذي خلقكم؟ طب الهلاك موت، والموت إجهاب الحياة، من الذي وهب الحياة؟ اللي انت قلت عليه الله، يبقى من الذي يأخذها؟ يبقى الله. تبقى نجيب الدهر، ده الدهر ظرف، الظرف معناه الوعاء التي تحجب فيه الأشياء، الخزنة اللي عندنا، اللي نحط فيها النفائس، المال اللي مش عارف ايه، الجواهر، الشيء اللي بنعز بيه، هل الخزنة دي لها علاقة بما يدخل فيها؟ الظرف ملوش علاقة بالايه؟ بالمظهور. اذا فالدهر ظرفه، فالدهر بعيد عن انه يخلق ولا يموت. لكن انتوا بتقولوا هو اللي بيموتني، نقول لهم لو كان الدهر هو الزمن، يبقى كان لازم نتحد كلنا في زمن واحد. يقول ربنا ليه بنحسن كده نموته؟ المساله مش كده، المساله الدهر مره واحد يبقى عمره ساعه، وعمره ساعتين، عمره يوم، عمره ثلاثه، عمره اربع، عمره سنتين. اذا الدهر ملوش ايه؟ ملوش سيطرة على الإيه. ولذلك هم لما قالوا إن الظهر يمكن، قال يا ناس على اعتقادهم لا تسبوا الظهر، اللي هو بيقول إن هو بيهلكني، لأن الظهر هو الله. هم غلطانين بس في التسمية. الظرف هو اللي ما ياخدش المظروف، المظروف شيء والظرف شيء إيه؟ شيء آخر. فالمظروف في الخزنة ملوش دعوة بإنه إيه؟ يعمل أي حاجة. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. الله، وما لهم بذلك من علم ذاتي ولا ما لهم بذلك من علم حق؟ طب اذا كان ما عندهمش علم جه اللي يعلمهم، ليه تقبل؟ طب اللي ما بيعرفش حاجه يقول يتلهب على واحد عارفه يقول له عليه يقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا ما لهم بذلك من علم اي جحدوا فلم يوجد لهم علم وقلوبهم مغلقه وساعة القلب يبقى مغلق عن قبول الحق الله سبحانه وتعالى يعينه على عدم قبول الحق ليه أم قال لك ألا ترى أن الكافر الذي عشق الكفر وأحبه ربه يقول أنا رب ليك وقال اللي خلقتك هو ربي وأنت بتحب الكفر طب أنا هحل الكفر ده وإياك مش أنت بتحبه وإياك الكفر طب ماذا تصنع يا رب أختم على قلبك بحيث لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان يبقى الله حتى في عون الكافر اللي عايز يكفر يعاون على الكفر يختم على قلبه الله زي مثلا انه اللي مسلم ميت يبقى عزيز عليه قوي وتملي حزنان عليه يقول له الله انت عشقت الحزن وامنتش بقدري طيب انا حبيت الحزن كده انا هسلط الحزن بقى يخدمك كل ما تيجي عندك شيء سلوى تلك ايه يجيلك يحزنك يتصقر عليك ايه فاذا من الخير ان لا ايه ان نشوف باب الحزن بمسامير الرضا عشان ما يستريح الحزن عليه والا فالله يعين الكافر على ان يكفر ويعين الحزين على ان ايه على ان يعمل فاياكم ان لا ترضوا بقدره الجماعة اللي بينكروا ويقولوا بقى ان اللي يفلتنا الظهر مش هنبقاش لها بعث هي سكونة البعث انتوا امنتم بالخلق وما لم امنتم بالخلق كان مقتضى بقى الانصاف والعدل ان تؤمنوا بالله ان الذي خلق الحياة هو اللي يسلمها مش ربنا يخلق واحد ثاني يخلق وما دام خلقه سلامها يبقى لازم تعرفوا انه يقدر يعيش ليه أم أنك لأني يجب على العاقل أن يقول الله الذي خلق الأشياء من عدم ثم عاشت ثم أثناها لما يفنيها بقت لها إيه آثار منه عظم وتراب وعناصر ومش عارف إيه ثم يحب يرجعها إن كل أثر يخلقها من لا شيء أو يخلقها من شيء موجود لا يخلقها من شيء موجود وهو أهون إيه؟ وهو أهون عليه أفعلينا من خلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد إحنا علينا علينا نخلق من لا شيء الذي خلق من لا شيء يبقى سهل عليه إنه يخلق من إيه؟ واحد بنى البيت من لا شيء كده وبعدين البيت وقع لا أقل من أن يأخذ الأرقاب وأقدر أكتب منها بيه يبقى أسهل من أن أنا إيه؟ أجيب حاجة جديدة خالص يبقى من قدر على البدء يبقى هو أقدر على الإعادة خير من إيه؟ خير من البعث ثم يجي بقى يقول لك إيه؟ ده البعث ده هيعمل مشاكل لنا لو أن البعث ده يشيل منهم ريحة مصلحة لهم كانوا يتلهفون عليه اللي مجاوب كويس في الامتحان أسئلة تمام ومجاوبة يتلهفوا على النتيجة ولا ما يتلهفوا؟ طب واللي ما جاوبش كويس؟ ما يبقاش يسأل عنه يخاف يروح يسأل يبقى إذا ليه خايفين من الباعث؟ لأنهم فاهمين أنهم لن يقدموا شيئا يبادرون عليه بالخير ولو كانوا قدموا شيئا كان يفرحوا اليوم الجزاء رايحين ياخدوا الجايزة بتاعتهم ياخدوا الأجرة خلي العمل اللي عمل طول الشهر وبعدين نقول له بقى تعالى عشان إيه؟ تاخد الأجرة ولا ما يجيش؟ ليه؟ لانه عارف ان هو عمله حياتهم ايه اجرى اذا حكم من البعث نشا من ايه من انهم بشهادتهم لم يعملوا عملا يسلفهم عند البعث بان يخرجوا اجرا من الله بل عملوا سوءا يخوفهم ولذلك يكرههم ان تجيب سلسله بحكايه دي لا يحبوا لك ما تجيبش سلسله ويقعدوا يخلقوا ايه يخلقوا شبه الشبه دي ليه عايز يريح نفسه مش عايز شيء زي المعبود الاصنام طب بتعبد الصنم ليه؟ بالله هي العباده بطاعه العابد للمعبود فيما امر طب ماذا امر في الاصنام؟ قول لي بقى فيه قال لك بتعمل ايه؟ ملهاش امر ملهاش تكليف طب تعبدها ازاي بقى؟ ده العباده ان تطيعهم فيما امر ملهمش امر اللي بيعبد الشمس طب الشمس انت تعبدني الانس ان ما عبدتنيش هعمل لك ايه، ان عبدتني هعمل لك ايه. اله بلا منهج واله بلا منهج نعبد ازاي ونعبد، يبقى ده كلام ايه بقى؟ طب امال ليه عشت الحكايه دي؟ قال لك لان غريزه التدين مثمره في النفس. ليه؟ قال لك نتيجه العهد الاول في خلق ادم، حينما خلق الله ادم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره اخرج ذريته الى ان تقوم الساعه، وقال الست بربكم؟ قالوا بلى. الله، اذا في عالم ايه عهد الذر، ما تستعجلش. ليه؟ لان كل واحد منك وهو حي فيه مكروب اوجده من ابيه. لو المكروب اللي اوجدني من ابي ميت اكنت اجيب؟ يبقى المكروب اللي جابني هو حي، والمكروب الحي ده جه من مين؟ من ابويا الحي. طب والمكروب ابويا جه من مين؟ من ابوه الحي. سلسلها الى ادم، يبقى كلنا فينا ذره من حياه ادم. هذه الذره هو اسمه ايمان الفطره، ايمان الفطره. ولذلك الرسل جم ايه؟ مذكرين. انما انت مذكر، يذكر بايه؟ بالعهد الاولاني، نبهك الى انك انت مقر قبل ان تكون لك نفس التوبه التوب. اخرت بانا الست بربكم؟ قالوا ايه؟ انت ربنا. قال لهم يا بنت شهدت وانت في عالم الذر قبل ان توجد لك شهوات نفس، مخافة ان تكون يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية ايه من بعدها، افتهلكنا بما فعل المفسدون؟ الله، اذا كل واحد منا في ايه؟ في ذرة من التي شهد في العهد الاول من الله حينما كنا في ظهر ادم. ضربنا مثلا عشان نوضح الحقيقة دي، قلنا انا هجيب مثلا سنتي متر مكعب من مادة ملونة حمرا مثلا، واحطها في زجاجة وارد الزجاجة، مش في كل قطرة من ماء الزجاجة حتى من الحمرة ذرة فيها؟ طب خدت الزجاجة دي وحطيتها في برميل وقلبت البرميل، يبقى برضه كل قطرة من البرميل فيها ايه؟ خدت البرميل ورميته في بحر وقعدت ارد البحر، ان قدرت على وجه ولا خلي الاعاصير تقوم في البر هيبقى فيها ولا ما فيهاش؟ اذا في كل واحد منا ذره من ادم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء، والا لو ترى عليها الموت والفناء في اي لحظه ايه ما وجد شيء. يبقى كلنا فينا هذا. يبقى الشكل بيعمل ايه بقى؟ ان الرسول يجي يذكر بقى، انما انت مذكر، مذكر بايه؟ بما كان يعرف ايه عهد الايه؟ عهد الزر. حتى هم بقول بقى عايزين يقول لك هي المسألة دي مش ممكن عليه بعض. ليه يا سيدي؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من الخلق الجديد؟ قالوا قال لك الذرات اللي بتتفتت مني لما أموت بتتعمل ايه؟ تراب. خلاص بقى التراب. التراب دي بقى فيه عناصر مختلفة من كل إنسان. لما هيجي مع ربنا يقول له طب تعالى بقى زرعنا شجرة التفاح في حتة في داخل الفرق، الشجرة التفاحة تتغذى منين؟ من العناصر التي وجدت من مخلفات المنكة. طب يبقى التفاحة اللي هاكلها حتة منين؟ من زيد وعمرو وعبيد. فإذا أعاد الله البعث هتبقى تيجي من مين؟ من مين فينا؟ من ديا ولا من اول واحد ثاني؟ من اول واحد ثاني. ده بقول ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ومش العلم بس، وعندنا كتاب حفيظ. ليه؟ قال لك تعالى اضرب مثلا، مثلا انسان سمين وزنه مثلا 200 كيلو ولا 100 كيلو ثم مرض. ولما مرض قعد يخس يخس يخس يخس يخس نزل منه 30-40 كيلو، 30-40 كيلو يعني نزل راحوا فين؟ في المجاري. طيب وبعدين جه وفق الله له طبيب يعرف علته، فداله ورفعت العلم، وبعدين يقول كده كل بقى كده كله وكل واحد

اللي عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده، يبقى العدالة فيكم انتم بتعملوها، فكيف تحيلونها على الله؟ ما دام انتم بتعملوا كده في قوانينكم يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم، حجتهم ما هي الحجة؟ الحجة هي الدليل على قوله. طب يسمعها ربنا هم لهم حجة؟ هم بيعتبروها حجة، هم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها حجة، وهي الحجة بتاعتهم ما كان حجتهم الا القلب. ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يقول مثابت إن كنت عايز أبانا. طيب يقول آباء يقول فيه ده لا يمكن أن تقوم الساعة إلا بعد ما يكون ليموت، يجيب لك آباء اثنين ده هم لسه ما عارفوش حاجة عن الجنة والنار، ما عارفوش حاجة، فهيقول لك ايه؟ إنما استنى لما الكل ايه يموت وبعدين يبقى يجي حساب وبعدين يبقى في الجنة والايه كنا. طيب ان كنت تقرا تاريخ، اقرا بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول، ان هم من عيسى لما ايه احيا الموتى، الجماعه اللي خرجوا هم الوف ايه اماتهم الله ثم ايه احياهم، الرجل الذي حج ابراهيم كربه، ورايت الذي ايه مر على قريته وهي قويه على ايه على عروشها. يبقى لو كنت عايز عشان يجي يبقى مش هيجي بيوم اللي هيبقى فيه حساب، هيجيلك بالوقت في الدنيا، جالك في الدنيا مسلم، وما دام جالك في الدنيا مسلم يعني. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه. طب يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، والجمع لا يكون الا بعد احياء، يبقى يعني معناها ايه؟ ايه يحييكم ثم يميتكم ايه ثم يحييكم مرة أخرى لتجتمعوا يوم القيامة الذي لا ريب فيه. ولذلك هناك هؤلاء إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى يقول له الآخرة مش محل إيه؟ مش محل تكليف ولا محل طاعة، المسألة انتهت خلاص. قل يحييكم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليه ما بيعلموش؟ قال لك بيلعبوا قضية العلم عندي، كل الملاحدة نفسهم إن قضية الدين تبقى كده. ليه؟ لأنها لو كانت صدق يتعبوا ولا لا؟ لو كانت صدق يتعبوا، فلو كانوا يصدقوها يبقوا هيتعبوا نفسهم. ولله ملك السماوات والأرض. ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدا زي ما بيقولوا يبقى المراد بها الحصر. ما قالش ملك السماوات والارض لله، لان يقدر يعطف ولا يمين. خلاص زيد له القدر ولمين وللثاني وللثالث، انما لما تقول لزيد للقلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه، يبقى اسمه حصر. اسمه ايه؟ حصر. يبقى ولله ملك السماوات والارض. احنا زمان لما جينا في ماده ملك دي وملك وملك قلنا دي فيها كلام كتير. الميم اما مفتوحه واما مضمومه واما مكسوره، واللام ساكنه. فيه ملك ادي واحد، فيه ملك ادي الثانيه، فيه ملك ادي الثانيه. الحركات كلها في مين؟ في الميم مطلقه الحركه، ايه جمع كسرة فتحة ضمة. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك، ما هو الملك ده الذي يبقى ملك. طيب وملك تملك من يملك، يبقى الملك يعني. طب وملك مش قالوا ايه؟ ذلك بملكنا، مش كده يعني بايه براينا؟ ما كانش ما نملكش كده، ما نملكش بملك معنى. يبقى ملك لها معنى، ملك لها معنى، ملك لها معنى. ده امتى؟ اذا كانت اللام ساكنه. فاذا كانت اللام متحركه والميل دايما مفتوحه يبقى ملك ملك اللام انكسرت. طب اديك ايه؟ وملك انفتحت يبقى ملك من البشر، ملك من الجنس الاعلى اللي هو ايه؟ من الايه؟ من الملائكه. الحق سبحانه وتعالى لما جه قال ايه؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين،